الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال العلماء رحمهم الله: المراد بفتنة النساء التي تضر الرجال، والمراد بفتنة النساء التي يجب على المؤمنين أن يتقوها كل أمر محرم يتعلق بالمرأة من فعل فاحشة أو ما قرب إليها من نظر محرم أو كلام محرم أو مس محرم أو ترك القيام عليها إذا كان أبا أو زوجا، فلا يأمرها ولا ينهاها ولا يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة، فتكون القوامة لها وليست للرجل، فتخرج متى شاءت وتدخل متى شاءت وتجالس من شاءت وتعمل في أي مكان شاءت وتسافر بغير محرم إلى أي مكان شاءت. كل أمر محرم يتعلق بالمرأة فهو من الفتنة التي يجب على كل مؤمن أن يتقيها. عباد الله، من فتنة النساء التي ابتلي بها كثير من المسلمين عافانا الله جميعا منها النظر المحرم إلى النساء غير المتحجبات حجابا كاملا، بل هن متبرجات، بل هن سافرات، بل أحيانا كاسيات عاريات، وذلك على شاشات القنوات التي لا تحل حلالا ولا تحرم حراما. قنوات دخلت بيوت كثير من المسلمين، فصار هذا الأمر المنكر صار معروفا ومباحا وحلالا عند كثيرين. فتنة نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وكل عام تأتي فتنة تتعلق بتلك القنوات تكون أعظم مما قبلها. ثم فتنة النظر إلى النساء التي لا يحل النظر إليهن عبر الأفلام المحرمة والمسلسلات المحرمة التي لا تكاد تجد فيلما أو مسلسلا منها إلا ويعرض امرأة متبرجة ويدعو إلى الحب الحرام ويدعو إلى الفاحشة بأساليب مختلفة. النظر إلى ذلك كله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في النت بل على شاشات الجوال، فصار متاحا لكل فرد من أفراد الأسرة من أب أو أم أو ابن أو بنت، من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، صار متاحا المحسن إلا من حفظهم الله فعصمهم من هذه الفتن. عباد الله، ومن الفتن التي تتعلق بالنساء اجتماع الرجال والنساء جميعا للنظر إلى الأفلام المحرمة أو المسلسلات المحرمة عبر ما يسمونه في دور السينما. وإذا كان النظر المحرم إلى المسلسلات التي تعرض النساء المتبرجات أو تعرض النساء الكاسيات العاريات، إذا كان النظر إليهن في البيوت أو النظر إليهن وحده أو وحدها من المحرمات، لكنه يستتر به ويختفي ولا يعلم ولا يجاهر ولا يجتمع مع نساء أجنبيات للنظر إلى تلك المحرمات التي تثير الغرائز والشهوات، فكيف إذا اجتمع الرجال والنساء جميعا في مكان واحد؟ إن هذا من أكبر صور المجاهرة بالمعصية. وإذا كان من يستتر بالمعصية فلا يجاهر بها ولا يتحدث بها ويختفي بها، ثم يستحي من نظر الله إليه، وقد يندم أحيانا وقد يفعل أحيانا بعض الأعمال الصالحة لتكفر هذه السيئات، فكيف إذا جاهر بها؟ إن المجاهرة أبعد ما يكون من عفو الله وتوفيقه للتوبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري ومسلم. ومن فتنة النساء اجتماع الرجال والنساء واختلاطهم جميعا في حفلات الأغاني التي يقيمها مغنون أو مغنيات مع كامل التبرج عياذا بالله. ومن فتنة النساء اختلاط الرجال بالنساء اختلاقا دائما في مكان واحد كمكان العمل أو مكان التعليم أو في الملاعب الرياضية أو غيرها من الأماكن التي عادة ما يجتمعون فيها، إما على لهو ولعب أو وجون وفسق، أو اختلاط دائم يزيل الحواجز بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهم. والأمر يبدأ خطوة فخطوة، ولذلك قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إننا أمام فتن، وكل وقت وكل زمن يأتي تعظم الفتن عما قبله من الأزمنة، ليتبين من يثبت على دينه ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عياذا بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عود العود، أي أن الفتن تأتي واحدة تلو الأخرى، لا تأتي دفعة واحدة كمن يصنع الحصير يصنعه عودا على إثر عود. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أحبها وتعلق بها وانساق إليها أو دعا إليها، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، أي نقطة سوداء، وهذه النقطة تعظم أو تصغر بحسب عظم هذه الفتنة من صغرها. قال: وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير أي القلوب بعد التوالي وتتابع الفتن على مر الأعوام والسنين حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يكون قلبه أبيض لأنه لم ينساق لهذه الفتن ولم يكفر سواد أهلها بل أنكرها بقلبه وبلسانه وإن كانت له ولاية أنكرها بيده فيكون قلبه أبيض ليس فيه سواد الذنوب والمعاصي والفتن وقلبه مثل الصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يثبت عليه التراب وخاصة إذا أمطرت السماء فقلبه لا تثبت عنده الفتن. قال والآخر أسود مرباد أي عظيم السواد كالكوز مجخيا أي كالكأس المنكوس الكأس المنكوس لا يدخله الماء فهذا القلب الذي ينساق وراء الفتن يصل في النهاية إلى أنه لا يمكن أن يصل إليه الحق لا يدخله الخير يختم على قلبه يطبع على قلبه. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى رواه الإمام مسلم في صحيح. فعلى أي قلب سيكون قلبي وقلبك يا عبد الله؟ هو امتحان واختبار وابتلاء لنا جميعا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا صدق رسول الله. كم من الفتن التي تعاظمها الناس أول ما جاءت ثم تساهل فيها بعض الناس وبعد مدة جاءت فتنة هي أعظم من الأولى فصارت الأولى عندنا عند كثيرين هينة وأمرها وصارت أمرا سهلا بل لا ينكر بعضهم على بعض الانسياق وراءها. يقول رسول الله في هذا الحديث تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. عباد الله لا مناص من الاختبار في هذه الدنيا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند مجيء فتن الشبهات أو الشهوات يتبين صدق المؤمنين ممن يدعي الإيمان وهو ضعيف الإيمان أو لا يوجد الإيمان في قلبه عياذا بالله. إذا ما المخرج؟ المخرج هو تجنب الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن رواه أبو داود. فواهن كلمة إعجاب لمن يبتلى فيصبر يصبر على طاعة الله يصبر عن فعل معصية الله يصبر على أقدار الله واه له الجنة. لا نكثر سواد أهل المعاصي لا نكثر سواد أهل المعاصي والمنكر بحضورنا منكراتهم، ولا نرضى بفعلهم بل ننكرها جهارا نهارا، حتى لا يحل عقاب الله على الجميع، على الصالح والطالح، على الخبيث والطيب. قال البخاري رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد أهل الظلم والمنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم فهو شريك من عمل به. رواه أبو العلاء. ولذلك عباد الله، لا بد أن ينتبه كل واحد منا إلى أنه مسؤول عن رعيته، سواء كان أميراً أو أباً في بيته أو امرأةً عند أولادها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. وإذا كنا نحن جميعا مسؤولين والأمر عظيم، فمن استرعاه الله رعية فلم يقم بما أمر الله تجاه رعيته، سواء كان أميرا أو أبا أو غير ذلك، فإن الأمر عظيم. يقول في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو ضاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. حرم الله عليه الجنة. نعم، هذا غش رعيته في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. وفي رواية: ثم لم يحقها، أي الرعية، ثم لم يحقها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه أيضا البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله وأتوب إليه. ربي غفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وإنعامه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنت على كل شيء قدير، يا قوي يا قدير. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اللهم من أراد ديننا أو أمننا أو أعراضنا أو أموالنا بسوء فأشغله عنا بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم انكر به عاجل غير عاجل، فأنت خير الماكرين. اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك جميعا من شرورهم، ونجعلك في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم اكف المسلمين شرهم بما تشاء، أنت على كل شيء قدير. ربنا ندعوك بدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائلين: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.